وقتئذ والديار التي حولها يصدر الخير حيثما كان الإنسان المتقي المحسن. ولذلك تكرر وصف الإحسان في شخص يوسف مرتين، مرة في السجن ومرة أخرى حينما جلس على كرسي عزيز مصر يقول له السجناء أو المسجونون إنا لنراك من المحسنين. فهو قبل أن يصبح رجلا متوجا معه مال أو معه سلطة كان محسنا، وحينما وصل إلى الكرسي وإلى الحكم كان محسنا. لم يغيره الكرسي، لم تغيره المناصب، لم تغيره الدنيا، بل كان أكبر من الدنيا وأكبر من حطام الدنيا وأكبر من متاع الدنيا، فمكن الله عز وجل له لأنه من المحسنين. فكان محسنا قبل أن يصل إلى الكرسي، وكان محسنا بعد أن وصل إلى الكرسي. نذكر هذه النماذج لماذا؟ لكي يقتدي بها، لا أقول الحكام المسلمون وفقط، وإنما كل مسلم ينبغي عليه أن يجعل هذه النماذج نبراسا أمامه ونماذج عظمى أمامه، بالإضافة إلى نموذج الأعظم، نموذج النبي الأمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من الخلفاء الراشدين وممن حذى حذوهم وصار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. ينبغي على المسلمين أن يجعلوا هذه النماذج هي النبراط التي يستضيئون بها. نذكر هذا الكلام لماذا؟ لأننا في هذه الأيام تحدث حادثة أو حدثت حادثة أو واقعة، هذه الواقعة أصبحت ملء السمع والبصر، وهي قضية افتتاح قناة السويس. والناس في هذا الحدث العظيم، وكلما عظم الحدث كلما اختلف الناس فيه، الناس أمام هذا الحدث بين فريقين، فريق هذا الفريق ولاؤه وانتماؤه إلى دولته وإلى بلدته، وهذا أمر لا غبار عليه، ولكن يصبح بعد ذلك الأمر ينقسم، لأن هناك فريق آخر ينظر إلى الأمر بغيظ وينظر إلى الأمر بأنه هذا الأمر موجه إليه وشخصيا وبأنه انتصار عليه، وأصبح الاستقطاب موجود بين المصريين. لا أتحدث عن جماعة الإخوان، فإن هؤلاء لا نملك لهم حيلة إلا الدعاء لهم بالهداية، يعني لا نملك للإخوان الصريح إلا الدعاء له بالهداية. لكننا نتكلم عن بعض الإخوة وبعض المصريين الذين عندهم شيء من يعني نظر للأمر نظرة، هناك شيء من التعاطف وما شاكل ذلك. نقول كفانا اختلافا، الأمة المصرية والأمة الإسلامية، والمصريون بالنسبة للأمة الإسلامية هي البيت الأوسع بالنسبة لبيوتنا، أما الإسلام فهو أوسع منا جميعا، لكن الأمة المصرية أمة في داخل الأمة الإسلامية، يعني الأمة المصرية لا يوجد هناك صدام بين المصرية وانتمائك لمصر وبين إسلامك، لأن مصر دولة من دول الإسلام، ولأن مصر بيئة إسلامية، ولأن مصر مجتمع مسلم. لا نغالي في شأن مصر كما يغالي البعض، وإنما نضعها في مكانها كوطن لنا نحب له الخير، ونسعى دائما لكي يكون هذا الوطن وكل أوطان المسلمين في خير ورفعة. لكن بعض الناس نظرا للانقسامات السياسية والتجاذبات السياسية أصبح ينطبق عليهم وصف المنافقين، إن تصبكم حسنة تسؤهم، أصبحت الحسنة التي تصيب المسلمين تصيب المصريين تسوء بعض الناس. بعض الناس يتمنون للسياسة المصرية الفشل. أهكذا يكون المسلم؟ إذا نظرنا إلى يوسف الذي كان يعيش في دولة كافرة ومع ذلك ما رضي لهذه البلدة التي أدخلته السجن، يوسف دخل السجن مظلوما، يوسف لا ينتمي للأمة المصرية، يوسف من بني إسرائيل،

ما في الكون. هل المسلمون في هذا الزمان أم غير المسلمين الذين استطاعوا أن يتعاملوا مع هذه السنن الكونية؟ المسلمون أم غير المسلمين؟ بالطبع غير المسلمين. أما المسلمون فجلسوا في بيوتهم وانتظروا الآخرين أن يقوموا بإعطائهم الفتات ويمنون عليهم بالفتات. قد يقول قائل إن الاستعمار فعل بنا وفعل وحول أيدينا إلى أرجل وعمل وعمل. نقول الاستعمار، من الذي أتى بالاستعمار إليكم؟ لأنه في الوقت الذي جاء الاستعمار إليكم فيه كنتم قد وصلتم إلى حالة من الجهل وحالة من التخلف وحالة من الفقر، جعلت الغرب الصليبي يعود إليكم بجيوش الجرارة. الدليل على ذلك أقوله لكم، لقد انتصرت أمريكا على، وبالأمس كان الميعاد بتاع هيروشيما 6 أغسطس، استطاعت أمريكا أن تضرب اليابان، واستطاعت أمريكا أن تضرب ألمانيا. ألمانيا هتلر دمرت في الحرب العالمية، ودمرت اليابان تماما وضربت بالقنابل النووية هيروشيما ونيجازاكي. هل استطاع الأمريكان أو الأوروبيون أن يقوموا باحتلال اليابان أو باحتلال ألمانيا؟ لا. لماذا؟ ألم تسألوا أنفسكم؟ ألمانيا لم تحتل واليابان لم تحتل، لماذا؟ مع أن الجيوش قد دمرت وأصبح لهذه البلاد لا يوجد لها جيوش، لماذا احتلوكم أنتم ولم يحتلوا هذه البلاد؟ لأن هذه البلاد فيها علماء، والعالم لا يحتل عالما مثله، العالم لا يستعمر عالما مثله. كما يقال العالم مش هيقول لعالم مثله خد يا ولد، تعال يا ولد، روح يا ولد، هأسخرك. لا، يحترم ويقدر حتى وإن كان عدوا له. ولذلك وضعت شروط قاسية على اليابان وشروط قاسية على ألمانيا. ألمانيا مكتشفت آثار الذرة، آثار الذرة من اكتشاف ألمانيا، فوضعت شروط مكحفة، شروط المنتصر على المهزوم، لكن لم تحتل هذه البلاد. لماذا لم تحتل؟ لأن فيها علماء. ولذلك سنوات وضارعت اليابان أمريكا وألمانيا، وأصبحت المنتجات، لأن مهما يحاربك ووضع عليك قيود لن يقتل الإبداع فيك. وأصبحت الصناعة الألمانية إلى الآن تتفوق على الصناعة الأمريكية والأوروبية، والصناعة اليابانية غزت الأمريكان في عقر ديارهم. إذن القضية ليست قضية قوة عسكرية فقط، قد تكون قد انهزمتم أيام الاحتلال انهزام عسكري، ولكن من الذي جعل هؤلاء يعاملونكم على أنكم مجموعة من العبيد نظرا للتخلف والفقر والجهل الذي كانت ترضح تحت نيره أمة الإسلام؟ من هذا كانت الأمة مؤهلة. ألم ندرس في التاريخ أن الدولة العثمانية كان اسمها تاركة الرجل المريض، أمة متفسخة، فهي التي وصلت إلى هذا، الأمة تفسخت، بعدت أولا عن دينها فعوقبت في دنياها، بعدت أولا عن دينها فعوقبت في دنياها. ولذلك عمر بن الخطاب قال كلمة عظيمة، لقد كنا أعزة فأذلنا الله لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. الأمة دي، الأمة العربية، هذه الأمة لا تعز إلا بدين الإسلام. قد تنجح أمة أخرى بنظام من النظم الأرضية، تنجح أمة بالنظام الرأسمالي، تنجح أمة بالنظام الشيوعي، تنجح أمة بالنظام أي نظام، لكن هذه الأمة مؤهلة لحمل أمانة الله، فلن تتفوق ولن تنجح لا بالرأسمالية ولا بالديمقراطية ولا أبدا، لن تنجح هذه الأمة إلا بالإسلام، قضاء قضاه الله عز وجل. لأنها لو نجحت بغير الإسلام من يحمل الأمانة إذن؟ فإذن ستكون هذه الأمة فتنة للذين كفروا، الأمة التي كلفت بحمل أمانة الله، تركت أمانة الله فنجحت ومكن لها في أرض الله، هذا لن يحدث. ولذلك أي تمكين لأي أمة أخرى يكون عقوبة للأمة المختارة لحمل أمانة الله سبحانه وتعالى. فإن